قال رحمه الله تعالى: فصل. وما أصابه فم الكلب وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. وما أصابه فم الكلب وجب غسله سبعا إحداهن في التراب. أنتم ترون الله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم في سورة المائدة، فكلوا مما أمسكنا عليكم، والآية مطلقة لم تقيد ذلك ولم تخص من ذلك ما يتعلق بما في الكلب، بفم الكلب، فإن الله تعالى أمر بأكل ما صاد ولم يأمرنا بغسل موضع الفم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل موضع فمه. إذا لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ من العلماء من قال لا أثر له، وهذا قول كثير من العلماء، ومن العلماء من قال يؤثر، وهي رواية في مذهب الحنابلة الذين ندرس هذا الكتاب الذي هو في مذهبهم. إذن الخلاف يرجع أيها الإخوة إلى ما مر بنا في كتاب الطهارة، وهو أنه إذا ولغ الكلب في ناء أحدنا فإننا نغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو الثامنة بالتراب، لأنه جاء في ذلك الحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب، يعني شرب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وفي رواية: وعفروه الثامنة بالتراب. ثم تكلم العلماء قديما وحديثا عما يتعلق بماذا، لماذا خص ذلك بالكلب، ولماذا خص الحكم بالتراب. ثم بعد أن جاء العلم الحديث، يعني علم الطب الحديث، أثبت أن في لعاب الكلب مادة لزجة لا يزيلها إلا التراب أو ما يشبهه من الصابون وغيره، يعني تحتاج إلى قوة لتزيل تلك المادة التي تخرج من لعابه. وهذا أيضا سر من أسرار هذه الشريعة، وهو أيضا دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الكثيرة. إذن الحكم لم يأتي أصلا في الصيد، وإنما جاء في غسل الإناء عموما، ولذلك اختلف فيه. هل العلة توقيفية كما قال العلماء سابقا بأننا نغسل الإناء سبعا لهن بالتراب؟ المالكية كما هو معلوم لا يرون نجاسة الكلب، وغيرهم يرون أنه نجس بوله وكذلك لعابه. أو هل هي المسألة توقيفية، بمعنى جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف عنده، ومعنى أن كون الحكم توقيفي أنه لا مجال للعقل فيه؟ يعني نحن لما نأتي إلى الخلاف في أول مسألة في الطهارة، النية في الوضوء، العلماء يقولون وهي عبادة غير معقولة المعنى. ما معنى غير معقولة المعنى؟ يعني غير معللة، يعني عبادة توقيفية جاء بها النص فليس لنا أن نعللها. والحنفية يعللون ويقولون المقصود بها النظافة، والجمهور يقولون مع أن من مقاصدها النظافة لكنها أيضا لا تعلل، وإنما هي علة توقيفية، يعني غير معقولة المعنى. إذن الذين قالوا بغسل موضع فم الكلب استدلوا بحديث إذا ولغ الكلب، وهو ليس في محل الخلاف، ولكنه استدل به على أنه دليل على نجاسة ما يكون موضع فم الكلب، فوجب أن يطهر منه لحم الصيد إذا أمسك به. إذن رأيتم أن المسألة فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله: وما أصابه فم الكلب وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب كغيره من المحال، ويحتمل ألا يجب لقول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بالغسل، ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط. حتى بعض العلماء علل، يعني من تعليلهم تجد أن بعض العلماء المحققين يعني فرقوا بين ما يتعلق بماذا؟ بولوغه بالإناء، وبين ما يتعلق بماذا؟ بالصيد. قالوا: لأن الصيد إنما يأتي بعد ركض، بعد سرعة شديدة، وهذه تعين على جفاف ماذا؟ لعاب الكلب، يعني على جفاف لعابه، فإذا جف لعابه لا يبقى له أثر إذا صعد. بعض العلماء علل قالوا ولذلك لم يأتي ذكر لذلك في الصيد، وجاء ذكر ذلك بالنسبة إذا ولغ في الإناء أو غيره. هذا تعليل لبعض العلماء. ولا شك بأن من يغسله يأخذ بالأحوط، ومن لا يغسله يتمسك بعموم قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وهو الذي أمر بالغسل هناك ولم يأمر بالغسل هنا. لكن الذين قالوا بوجوب الغسل قالوا لأن نجاسة الكلب قد انتشرت وشاعت بين المسلمين بين الصحابة، وأصبح معروفا مستقرا في أذهانهم، ولذلك ما كرره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيد. ولكن هذا احتمال، والآخرون يقولون وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، والله أطلق ذلك والرسول أطلق، والرسول مطالب بالبيان ولم يبين الحكم هنا كما بينه هناك، فدل على اختلاف الأمرين، ذاك ماء سائل وهذا لحم يختلف عن ماذا عن الماء. وهناك كثير يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة. نعم.